شيخنا عرض له شيخنا عرض له ولد غني متزوج. ايوه. اب له ولد غني متزوج والاب غير قادر على الاضحية. هل يجب على الاب ان يطلب من ابنه المال ليضحي من باب يعني انت ومالك لابيك؟ ام يعني لا يفهم هذا الحديث هذا الامر؟ طبعا السؤال اتصور وان كان ليس صريحا بان الابن المتزوج يسكن في دار منفصلا عن دار ابيه. على ذلك فالجواب لا اقول يطلب بل اقول ياخذ اذا كان من فحط منفصلا. نعم. ذكرت شيخنا انفصال السكن يعني هذا مرتبط بالطرف اذا كان منفصلا. هو نعم لانه الفرق بس انا اريد ان افرق بين يطلب وبين ياخذ. ايوه. لكن الانفصال امر ضروري في مثل هذه الحاله لانهم لو كانوا يعيشون في دار واحده ويضحي الابن فهذه الاضحيه تكفي عن العائله وعن الدار كلها. اما والامر ان كلا من الاب والولد يعيش في دار على حدة حينئذ يجب على كل منهما أضحية. وإذ الأمر كذلك قلت أنا لا أقول يطلب بل يأخذ. والآن أظن تعرف الفرق بين يطلب بين يأخذ. واضح؟ نعم. يعني بمعنى الوجوب يا شيخ. كيف؟ يعني يكون واجبا على الأب. نعم. هذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله فما أدق فقهه حينما جاء إلى حديث الخلعمية التي سألت الرسول عليه السلام عن أبيها قالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل وقد أدركت فريضة الله الحج أفأحج عنه؟ قال حج عنه. أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه؟ قال فلا. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال الإمام الشافعي رحمه الله تفقها في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الولد أن يحج عن أبيه العاجل معتبرا استطاعة الولد امتدادا لاستطاعة الوالد. هذا ينطبق هنا تماما. قالوا أنت ومالك لأبيك قيدوها في النفقة فهل هذا عليه من دليل؟ لا يعني مقيدة بالحاجة بالحاجة أعم من النفقة يعني.